الذي يجب بمثلها أن يحج. وأما إذا كانت الحقوق التي لأهله تحتاج إلى 1000 ريال وعنده 2000 وهو يحتاج في حجه إلى 1500 فقد سقط الحج عنه لأنه لا يكفيه المال للقيام بهذه الفريضة. والحوائج الأصلية من أكل ومشرب مأكل ومشرب وملبس، هذه الحوائج الأصلية تعتبر. فلو كان الشخص مثلا في نهاية ذي القعدة يريد أن يسافر وحوائجه الأصلية في بيته تقدر نفقتها 500 ريال وعنده 1500 وحجه لا يمكن أن يكون إلا بهذه 1500، فوجود العوز 500 يسقط الحج عنه. فحوائج الأصلية لنفقته ونفقة أولاده وهكذا من تلزمه معونته يسقط الحج عنه إذا استغرق أثماره على وجه لا يملك به الفضل الذي يجب معه الحج وتجب معه الأرض. نعم. وإن أعجبه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. وإن أعجبه كبر أو مرض، وإن عجز بسبب الكبر أي عجز عن الحج إلى بيت الله يكون من الحطمة. والدليل على أن الكبر من الأعذار حديث أبي رزين، وكذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحل، هذا يدل على أن الكبر يعتبر من الأعذار، لأن الكبر يوهم الإنسان كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام لما سأل ربه قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فذكر حال الكبر أنه وهن في الداخل وهن في الظاهر، فقال وهن العظم مني وهذا بلاء الكبر في النفس، واشتعل الرأس شيبا هذا بلاء الكبر في الظاهر. فالكبر يضعف الإنسان ظاهرا وباطنا، ولذلك لا يجب الحج على من أصابه الكبر على وجه لا يستطيع معه أن يقيم الفرائض ويقوم بالأركان، فالحج يحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى تحمل، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا. والجهاد لا يجب على الكبير، لا يجب على الشيخ الكبير، الحطمة هم الناس الذي يستغر. والكبر نسبي، فبعض الناس يكون كبيرا وهو أجلد من الشاب فهذا يحج، وبعض الناس يكون كبيرا وقد يعاجله الكبر ويبكر عليه لهمومه وما يصيب بدنه وما يعتوره من الأمراض، فهذا أمر نسبي لا يتعقد في الزمان. لا نقول من بلغ 50 سنة فهذا لا يجب عليه الحج، ولا نقول من بلغ 60 سنة، وإنما نرد ذلك إلى أحوال الناس. فقد ترى الإنسان كبير السن والله عز وجل أبقى له العافية، فهذا يجب عليه أن يحج. ليس الكبر عذر إلا إذا منع وحال واستغر الإنسان معه بالقيام بفريضة الله في الحج والعمرة. أو مرض، فالمرض يكون مانعا من الحج إذا كان مزمنا، فإن كان المرض مزمنا مقعدا كالشلل ونحو ذلك من الأمراض والأسقام، وفي حكم ذلك الكسور التي تكون في الإنسان ويبرم بها فراشه فلا يستطيع أن يبرحها، فهذه تعتبر عذرا في حال وجودها. فإن انجبر الكسر حد للعام يليه، أما في العام الذي ينكسر فيه ويكون الإنسان لازما لفراشه فإنه يسقط عنه الحد في ذلك العام. فالمرض له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مانعا على الدوام وهو المرض المزمن، قد يكون الإنسان مصابا بمرض في قلبه لا يستطيع معه أن يحج ولا يتحمل معه مشقة الحج، فهذا يسقط عنه الحج. وأما بالنسبة للمرض المؤقت وهو الذي يكون للإنسان في فترة زمنية فهذا يكون مانعا مؤقتا. فالتفصيل في المرض على هذين الوجهين، وشرط كون المرض مانعا من الحج والعمرة أن يكون مؤثرا. وإذا شك الإنسان في مرضه هل يستطيع معه الحج أو لا فليرجع إلى قول الطبيب العدل المسلم، وأما الكافر فمذهب طائفة من السلف أنه لا تقبل شهادة الطبيب الكافر في ترك النسك والعبادة لأنه متهم في شهادته. ومذهب طائفة من العلماء أن الكافر طبيب الكافر إذا وثق فيه وعرف فيه الأمانة عمل بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في شهادة الكافر كما في استئجاره لعبد الله بن أريقب، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوى كلاما نفيسا وبين فيه أن هذه الشرع يجب رجوعه إلى مثال. الشاهد أن المرض إذا شهد به الطبيب العدل أو من يوثق بقوله فحينئذ يعتبر مانعا، فإذا شك الإنسان في كونه يضر أو لا يضر حجه إنه يرجع إلى قول الأطباء الذين عرفوا بالخبرة وعرفوا بكونهم مهرة في هذا الأمر ولا يرجع لكل طبيب. فإن اختلفت أقوال الأطباء رجح بالأكثرية، فإن لم يستطع يتساوى عددهم رجح بالمهارة، يعني أن يكون الإنسان معروفا بمهارته، وهذا أصل ذكره بعض فقهاء الحنفية رحمه الله في تعارض الشهادة عن الخبرة في مسائل العبادات والعادات. أو مرض لا يرجى برؤه، أو مرض لا يرجى برؤه، المرض المزمن نسأل الله السلامة والعافية بشرط أن يكون عائقا. لزمه أن يقيم من يسج ويعتمر عنه من حيث وجب. الشخص الذي لا يستطيع الحد بكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم غيره إن كان قادرا، لأن الله عز وجل فرض عليه الحد في نفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فهو قادر على استئجار من يقوم بالحج عنه. وإذا استأجرت رجلا للحج عن الغير فالإجارة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى بإجارة البلاغ، وهي أن تأخذ من الشخص الذي تريد أن تحج عنه مقدار نفقتك وما يبلغك الحج، فلو كانت النفقة تقدر ب3000 ريال للحج متمتعا أو قارنا تقول تعطيني 3000 ريال فتذهب وتسافر، فإن نقص المبلغ وجب عليه أن يكمل. فلو حجزت وسرت بالقصد وعلى حسب الشرط وعلى حسب الاتفاق فحصل عجز عندك ب500 لزمه أن يدفع 500 وتخرج من تركة الميت وتضمن. هذه الإجارة تسمى إجارة البلاغ، وهي جائزة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولما فيها من المعونة على البر والتقوى، والإنسان لا يأخذ فيها حظا لنفسه وإنما يتقوى بها على عبادة الله عز وجل وإسقاط الحق عن أخيه المسلم. النوع الثاني من الإجارة يسمى بإجارة المقاطعة والمفاصلة، فيكون فيها شيء أشبه بالثوب، يقول تحج عن ميتي ب2000 قال لا بل ب3 قال ب3 قال لا بل ب4 يكون الثوب بينهم والمقاطعة كأنه يبحث عن ربح وفضل. فإذا بت في هذا النوع فللعلماء قولان، بعض العلماء يقول لا يجوز هذا النوع من الإجارة لأنه يتخذ العبادة وسيلة للدنيا، والحج إنما يراد به وجه الله عز وجل ولا يراد به أي شيء سواه، وشددوا في هذا النوع من الإجارة. ومنهم من قال يجوز لأنها قربة ليست في فرض عين، والقرب التي هي من فروض الكفايات تجوز يجوز أخذ الأجرة عليها ولو فضلت، كما في الأذان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الأذان على أبي محذورة فلما أذن ألقى عليه صبرة من فضة، قالوا هذا يدل على مشروعية المكافأة على الطاعة إذا لم تكن فرض عين عن الإنسان، فلما قام بها تفضلا عن أخيه المسلم جاز له أن يأخذ الفضل والزيادة. وفي النفس شيء من هذا القول، فالأفضل أن الإنسان يأخذ أجرة البلاغ حتى يصيب الأجر من الله عز وجل، وهذا المنبغي وفي حق طلاب العلم وأهل العلم آكد لما فيه من صيانة وجوههم وصيانة العلم وحفظ حقه الذي جعله الله عز وجل نورا في صدورهم أن يكون مظنة الامتهان والابتدار واستخفاف الناس بهم. فالأفضل والأكمل أن طالب العلم ونحن من أهل الفضل أن لا يأخذوا مثل هذه الإجارة إلا على سبيل البلاغ. فإن قدرت من نفسك أن تحج تفضلا فهذا أفضل وأعظم أجرا وثوابك على الله، ومن كان أجره على الله فنعم الأجر ونعم الثواب في الدنيا وفي المآب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أعظم الإحسان أن تحسن إلى أخيك الميت أو أخيك المسلم فتسقط عنه فريضة، ولذلك يأجرك الله أجر الفريضة لخاصة إذا لم تأخذ عليها مالا، فكأنك حججت فرضا، وهذا لا إشكال فيه من جهة وجود العناء والتعب والنصب إذا قصد الإنسان وجه الله عز وجل. لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، من حيث وجب عليه الحج، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فلو كان من أهل المدينة فإن الذي يحج عنه لا بد أن يحج من المدينة، وهذا أصل شرعي صحيح، لأن الحج فرض عليه من المدينة، وهذا الذي يريد الحج إنما يريد الحج لا عن نفسه وإنما عن غيره، فإذا أريد أن يحج أراد أن يحج عن غيره وجب أن يتقيد بذلك الغير، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو أصح قول العلماء أنه يحج من حيث وجب الحج على الأصيل. فالوكيل منزل منزلة الأصيل، وأصول الشريعة تدل على هذا، لأنهم أقاموا البدل مقام مبدله. فلما كان المبدل مطالب ومخاطب بالحج، مثلا لو أن شخصا وجب عليه الحج وهو قادر على الحج من المدينة، فإنه إذا حج عنه من الحليفة من الجحفة أو من يلملم أو من السيل فقد حج من الأدنى، ولا يصح للإنسان أن يحج من الأدنى وقد وجب عليه الحج من الأبعد، وقد فرض الله عليه الحج من ميقات الحليفة، فحينئذ يلزم أن يحج من ميقات الحليفة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأبلغ في القيام بحق الله عز وجل وأدائه على وجهه. ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويجزئ الحج عنه وإن عوفي بعد الإحرام، إذا أقام وكيلا عنه وهو معذور ثم شفي بعد إحرام الوكيل فقالوا إنه يجزئ عنه حج الوكيل ولو كان تغير الحال وزوال العذر بعد الإحرام، فالعبرة عندهم بالإحرام، وبعض العلماء يرى أن العبرة بالطواف، إذا طاف بالبيت في عمرته أو وقف بعرفة في حجه فإنه حينئذ يمضي هذا الوكيل ولا يقوم الموكل بإعادة الحج ثانية، فيجزئ هذا عن حج الإسلام. وقال بعض العلماء إذا شفي وعوفي أو زال العذر قبل نهاية حجه فإنه يلزم بإعادة هذا الحج، والسبب في ذلك أنه عذر في حال العدل، أما بعد قدرته وزوال العذر عنه رجع الأمر إلى وجوب الحج عليه. وهذه المسألة تعرف مسألة زوال العذر، ولها صور، يزول العذر قبل الشروط، ويزول العذر أثناء الشروط، ويزول العذر بعد الانتهاء. فتارة يكون زوال العذر موجبا للقطع والاستئناس من الأصل والرجوع إلى الأصل، على خلاف مثل مسألة المتيمم، إذا تيمم في أول الوقت ثم كبر تكبيرة الإحرام فرع الماء أو وجد الماء وقدر على استعماله، فالصحيح أنه يقطع صلاته، لأن هذه الصلاة زال العذر أن يصلي وهو على تيممه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فخوطب بالرجوع إلى الأصل، ولا يمكن الحكم بثبوت العذر إلا إذا تم العمل حتى يوصف الإنسان بكونه قد برئت ذمته على الوجه المعتبر،